أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعا بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع سورة السجدة بلغنا إلى قوله جل من قائل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ألف سنة مما تعدون. قلنا الأمر في رأي عموم المفسرين أو جمهرة المفسرين يراد به أمر الملك والملكوت، أمر الخلق جميعا، العلوي والسفلي، العلوي والسفلي، أي كل ما يحدث وكل ما هو قائم في عالم الخلق، وكل ما عدا الله فهو مخلوق، كل ما عدا الله فهو مخلوق، وهو المعروف بالعالمين، وهو المعروف بالعالمين. فكل ما يقع في العوالم أو في العالمين هذا هو الأمر. من الذي يتقنه؟ من الذي يحكمه؟ من الذي يديره؟ يعني يدبره؟ الله تبارك وتعالى. ثم هذا الأمر يعرج إلى الله تبارك وتعالى، يصعد إلى الله. ولذلك قال الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ينزل قضاءه، ينزل قضاءه. بهذا القضاء النازل أو المنزل أو المنزل، إخواني وأخواتي، يحدث كل ما يحدث في الكون، فلا يحدث شيء إلا بقضاء الله تبارك وتعالى، بأمر علوي، بكن علوية من رب العالمين لا إله إلا هو، ينزل قضاءه فيحدث ما أراد الله وما شاءه سبحانه وتعالى، نعم، وفق حكمته وفق قدرته ومشيئته. وبعد ذلك يعود هذا الأمر، يصعد إلى الله تبارك وتعالى، يعرج الأمر، يعرج. طبعا التعبير هنا عن الصعود بالعروج يعني فيه إشارة إلى حقيقة علمية باهرة، وهي أن كل شيء حتى شعاع الضوء أيها الإخوة لا يملك أن يسير في مسارات مستقيمة في الكون. كل شيء في الكون لابد أن يسير في منعرجات، كل شيء حتى شعاع الضوء. وهذا أحد نتائج النسبية العامة، وثبت بالتجربة المحسوسة. شعاع الضوء لدى كشوف كلي في جنوب أفريقيا، وكان السير آرثر إدينغتون هو المسؤول عن هذه التجربة، ينحني إذا مر قريبا من الشمس. فكل شيء يعرج، ما في يعني مسار في خط مستقيم، يعرج إليه في يوم كان مقداره. هذا اليوم أيها الإخوة هو يوم مقيس بالنسبة إلى الزمان الأرضي، لقوله مما تعدون، نعم. ولذلك هذا الزمان الكوني أو الزمان الأمري أو عفوا هذا الأمر الكوني أو الأمر التكويني أو الأمر الأمري له سرعة معينة، يسير بسرعة معينة. هذه السرعة تساوي ماذا أيها الإخوة؟ اليوم يساوي ألف سنة، سنة شمسية أو قمرية؟ لا، قمرية، لقوله تبارك وتعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن قرآنيا إذا ذكر الله السنة فهي سنة القمر وليس سنة الشمس، عن القمر: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين. إذن سنة قمرية. هذا اليوم أيها الإخوة يساوي ألف سنة قمرية، يعني يساوي كم دورة قمرية؟ 12,000 دورة قمرية، لأن القمر في ألف سنة والسنة 12 شهر، وفي كل شهر يكمل دورة واحدة، إذن 12,000 دورة. طب الدورة كيف نحسبها؟ كما نحسب محيط الدائرة، 2 طا نون قاف، طا هي النسبة التقريبية، النسبة التقريبية 3.14%، وبعدين نصف القطر، هذا نصف قطر المدار، 2 طا نون قاف، بنحسبها فعلا وبنشوف كم بيساوي 12,000، 12,000 من هذه، من 2 طا نون قاف، وبنحط فوق اليوم، اليوم، اليوم كم هذا؟ 24 في 60 في 60 بيطلع تقريبا 86,400 ثانية، خلينا نقول 86,000 ثانية تقريبا. بيطلع عندنا في الأخير شيء مذهل مخيف، إيش هو؟ 299,000 كيلو متر في الثانية سرعة الضوء، سرعة الضوء تماما. هذا هو إيش اليوم هذا الذي يقطع فيه ما يقطعه القمر في 12,000 دورة، في 12,000 دورة، إنه يوم ضوئي. استنبط بعض علماء الطبيعة من المسلمين المعاصرين من هذه الآية الجليلة، وفيها إشارة عجيبة جدا لافتة، وهي قول مما تعدون. استنبطوا فعلا ما يؤيد ما انتهى إليه ألبرت أينشتاين في النسبية العامة، أن سقف السرعات في عالم الشهادة، في عالم الملك مش في الملكوت أو في عالم الخلق، يعني في عالم الشهادة، سقف السرعات هو سرعة الضوء، ولا يمكن لأي كائن شهودي مهما كان حتى الجسيمات الدقيقة أن يتخطى هذا السقف، فهي سرعة مطلقة كما تقضي النسبية. أما الكائنات التي تقبع وتعيش في عالم الغيب أيها الإخوة، فهي غير ملزمة بهذا القانون، غير ملزمة بهذا القانون. ولذلك ورد في المعارج قوله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. انتهت الآية، ما فيش مما تعدون. لماذا؟ لأنها لا تخضع لقياساتنا، إنها من عالم الملكوت أو من عالم الأمر وليست من عالم الخلق كما يقول بعض العلماء المسلمين تعبير الشهير، يعني 50,000 سنة. معنى ذلك أن من الملائكة أيها الإخوة ما تبلغ سرعتها 50 ضعف سرعة الضوء، لأن سرعة الضوء يوم بيساوي كم؟ 1,000 سنة، وهذا يوم بيساوي 50,000، يعني 50 ضعف، 50 ضعف. وإليه الإشارة بقوله عز من قائل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعلي الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ليش؟ يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. إذن سرعات الملائكة تتضاعف لأنها من عالم الغيب، تتضاعف كميا، يمكن أن تبلغ ضعفي سرعة الضوء، 3 أضعاف، 20 ضعف، 50 ضعفا. أنا أقول هذه إشارة، إذا في عقل طبيعي إسلامي، في عقل فيزيائي يشتغل على هذه الأشياء، الآن ينبغي أن نشتغل لكي نثبت للناس بنظرية علمية محكمة بعد ذلك ونخضعها للتكذيب أو للتجريب، أن أكثر سرعة يمكن نظريا، انتبهوا مش تجريبيا، نظريا بالحساب أن يبلغها خلق ما، جسم ما، 50 ضعف سرعة الضوء. ليش؟ ما بنعرف، النظرية ستكشف عن هذا، القرآن يعطينا هذه الإشارات. هيك بكون الإبداع، مش ننتظر حتى يبدع ثم تقول القرآن سبق، لا، استنبط أنت نظريات جديدة أسسها على إلهامات وإيقاظات وإلماعات قرآنية. على كل حال، بعض العلماء أو أكثر مفسرين قالوا هذا اليوم هو يوم القيامة، لكن من المفسرين قال لا، ليس شرطا أن يفسر اليوم في هذه الآية ولا في آية الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون بيوم القيامة، بالعكس، بل هو اليوم الأمري، اليوم التكوين، وهذا يحصل يوميا، هذا يحصل يوميا، لأن عروج هذه الأشياء لا يكون يوم القيامة فقط، يكون كل يوم، بل في كل حين، بل في كل حين أيها الإخوة، بسرعة تساوي ما ذكر الله. اليوم يساوي ما يقطعه القمر في 1,000 سنة، يعني بسرعة الضوء في عالم الشهادة. إذن هذا برزخ لا يجوز لشهودي أن يتخطاه، ولا يجوز لكائن غيبي كالملائكة أن تنزل عنه. أقل سرعة للملائكة سرعة الضوء، أقل سرعة، ولكن يمكن أن تتضاعف، يمكن أن، وبديهي أن تكون أقل سرعة للملائكة سرعة الضوء، لأنها كائنات نورانية، هي نفسها نور صحيح، ولذلك تصير أقل شيء، لكن إذا ضاعف الله لها الأجنحة تضاعفت هذه السرعة، تضاعفت هذه السرعة. لكن هذا ضمن عالم الغيب، في إشارات ذلك، أي هذا الخلاق العليم المدبر ذلك المدبر الأمر، قال ذلك أي المدبر الأمر عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا الله. إذا نشوف عالم الغيب والشهادة، هذا الأمر يتعلق بماذا؟ بعالم الشهادة كما بعالم الغيب، نعم. والتدبير يتم كما قلنا لكلا العالمين، فهو مدبر العوالم، لا عالم الملك فقط، بل عالم الملك والملكوت، عالم الخلق والأمر، عالم الخلق والأمر. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه. ابن عباس فسر هذه الآية قال: الذي أحسن أي الذي أتقن وأحكم، فالقردة ليست حسنة، خطأ، هذا تفسير خاطئ من العباس، وهو تحكم في القرآن. القرآن يقول أحسن كل شيء، وأنت تقول لي أحسن مش معناها جمل وزين، ليه؟ أحسن معناها جمل وزين. ابن عباس لم يستوعب، قال القردة ليست حسنة، وقع في خطأ فلسفي كبير. في علم الجمال هناك نظريتان متصارعتان مشهورتان من قبل أفلاطون، وهو هل الجمال حقيقة موضوعية خارج عن أذواق البشر وعن عقل الإنسان ومقاييسه ومعاييره الكرايتيريان، أم الجمال حقيقة ذاتية سبجكتيف يعني تتوقف على الإنسان؟ هذه معركة إلى اليوم في الأستيتيك أو في علم الجماليات في فلسفة الجمال. لكن رأي أفلاطون من قديم أن القيم عموما الحق والخير والجمال لها استقلال موضوعي بعيدة بمعزل عن الذهن الإنساني. أدركتها أم لم تدركها هي كما هي، أدركتها أم لم تدركها هي كما هي. القرآن الكريم طافح أيها الإخوة بالإشارات التي تؤكد حقيقة أن الجمال له استقلال موضوعي، له حقيقة موضوعية. لم أرى من سبقني إلى هذا، لكن واضح جدا في كتاب الله. حتى لا نطيل، هذا يحتاج إلى محاضرة. على كل حال، فقط كإشارة، كل الآيات التي تذكر التزيين من غير أن تذكر علاقته بنا أو أنه لنا، تؤكد استقلال الجمال، استقلال الجمال. لكن حين يذكر أنه زينه لنا هذا لا يعكر. لماذا؟ لأن الجمال وإن استقل حقيقة موضوعية فإن الإنسان لديه القابلية والاستعداد لإدراكه ولو في بعض مجاله. ابن عباس لم يدرك أن القردة فيها جمال، لكن الآن الذين يستأنسون القردة وعلماء الحيوان يرون فيها جمالا لا يوصف أصلا. بعض الناس يرون في الضفادع جمالا عجيبا جدا جدا، وفعلا يحيلون هذا التذوق إلى أعمال فنية صحيح وفيجرز وأشياء من أجمل ما يكون تتعلق بالضفادع الجاحظة الأعين التي قال عنها فولتير في القاموس الفلسفي: لو ذهبت تسأل الضفدع عن الجمال لقال لك إنه جمال زوجتي ذات الرأس الصغيرة والعينين الجاحظتين في رأسها الصغيرة. الرأس طبعا مؤنث، انتبهوا، لأنه عضو مفرد. بطن عظيمة مفرد. المهم، أو عفوا العكس، الرأس مذكر لأنه مفرد، الرأس مذكر لأنه مفرد. أنا أخطأت. في الرأس الكبير، العينان الجاحظتان في الرأس الكبير. ولو ذهبت تسأل الشيطان عن الجمال لقال لك إنه أظفار وقرنان وذيل طويل وأنياب مسنونة، هذا هو الجمال، الجمال الشيطاني. أما لو ذهبت تسأل الفلاسفة عن الجمال لهب فيك هبة رجل واحد إنه ذلك الذي يتطابق مع ذلك المثال، مع مثال الجمال في عالم الحق، في عالم الحق. نظرية أفلاطون يعني يشير إلى نسبية الجمال، نسبية الجمال غير صحيح، مش شرط. على كل حال نعود إلى ما كنا فيه. قال: الذي أحسن كل شيء خلق. الله يقول كل شيء خلقته فيه حسن وجمال، فيه حسن وجمال، لأنه فائض عن من؟ عن الجميل. وفي الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال. قال يا رسول الله حين ذكر الكبر قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فهذا الصحابي خاف، قال يا رسول الله إني أحب أن يكون نعلي أو تكون نعلي حسنة وثوبي حسنا، ولا أحب أن يكون أحد فوقي في هذا. أحب أشوف واحد يلبس أحسن مني ولا نعله أحسن مني، بحب شغل هذه. هل هذا من الكبر؟ أدخل جنة؟ قال له: لا، إن الله جميل يحب الجمال. هذا جمال، تحب الجمال كذا. الكبر غمط الناس وبطر الحق. طبعا بعض الناس تجده متواضعا ويطأطئ براسه ويلبس مرقعة وفي نفسه من الكبر ما لا يعلمه إلا الله. لا يتخلى عن رأي الله، لا يتخلى عن وجهة نظر أبدا، هو دائما صح والدنيا كلها غلط. ولو حصل ما متكبر، هو لا يدري أنه متكبر. هذا نوع من الكبر. المتواضع قد يكون أستاذا كبيرا، علامة كبيرا، رجلا صالحا، ويلبس أحسن لباس ويمس من أحسن الطيب ويقول برأي بحماس، فإذا استبان له الحق بدليل في غير قلب أخطأت، والله أخطأت، صحيح الحق معك. هذا التواضع، تتواضع الحق، تبقى الحق من غير ما تتلعثم ومن غير ما تتردد. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أكثر ما يسخط الله تبارك وتعالى إنما يسخط على على المتكبرين، المتعجرفين والعياذ بالله تبارك وتعالى. على كل حال نعود: الذي أحسن كل شيء خلقه. هناك قراءة صحيحة: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ما الفرق بين أحسن كل شيء خلقه وبين أحسن كل شيء خلقه. طبعاً إعراب أحسن كل شيء خلقه بدل اشتمال، هذا بدل اشتمال. يعجبني العالم تبيانه، أو يعجبني الخطيب فصاحته، يعجبني الطالب حسن فهمه. شو بدل الاشتمال؟ مش البدل عالية، بدل اشتمال هو تابع أيها الإخوة، يتعلق بوصف طارئ أو بعرضي يرتبط بمتبوعه، لا بعلاقة الجزئية والكلية، لا بعلاقة الجزئية والكلية، إنما بعلاقة أخرى غير الجزئية والكلية. لابد أن يكون تابعاً ليس جزءاً من المتبوع ولا كلاً له، وإنما له علاقة به، أي علاقة أخرى غير الجزئية والكلية. فإذا قلت يعجبني العالم تبيانه، تبيانه غير ماهية العالم، صح؟ كإنسان هذا شيء آخر طبعاً لكن بخلاف تقول وجهه يده، لا هذا جزء منه، ألا يكون بدل اشتمال؟ لابد ألا يكون عضواً منه، لابد ألا يكون جزءاً، اسمه بدل اشتمال، هذا بدل اشتمال. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، الشيء شيء وخلق الله له شيء آخر، فهذا بدل اشتمال، هذا بدل اشتمال. طيب الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، في فرق بينهما دقيق جداً جداً يصعب تلمسه إلا على فعلاً من له ذائقة في العربية، يعني من له ذائقة. إيش الفرق بين أحسن كل شيء خلقه وبين أحسن كل شيء خلقه؟ عندها عمق فلسفي وعمق عقدي ومسألة عميقة جداً جداً. أحسن كل شيء خلقه، الآية على هذا النحو تقول كل شيء جميل، كل شيء أحسن، انتهينا. لكن أحسن كل شيء خلقه، هذه تشير إلى ماذا أيها الإخوة؟ إلى معنى استحقاقي، كأن الموجودات لها لسان حال في الأزل، ليس لها طبعا، لأنها خلقت من لا شيء، خلقت ولها أول، لها بداية في الزمان، لكن لو افترضنا أن لها لسان حال في الأزل، فهذا اللسان الاستعدادي كما يقال في لغة الفلسفة الإسلامية، هذا اللسان الاستعدادي يطالب بماذا؟ بهيئة وكيفية معينة يكون خلق الشيء عليها. شيء عجيب، يعني شوف أنت هكذا، أنت أردت أن تكون هكذا، أنا أردت أن أكون هكذا، هو أراد أن يكون هكذا. نعم، وهذا الذي صرح به في سورة طه في قوله عز من قائل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، معنى عميق وعويص جدا جدا، لكن لا نريد أن نفصل فيه الآن. وهذا له علاقة بسر القدر، له علاقة بسر القدر. وبدأ خلق الإنسان من طين، إذا سهلة إعراب من ابتداء، لأنه قال بدأ، إذا هذه من للابتداء. من أين ابتدأ خلق الإنسان؟ من ماذا؟ من طين. خلق الإنسان من طين، مش للتبعيض. قل لي من للتبعيض؟ يعني طيب بعضه طين والبعض الآخر من إيش؟ لا، هو كله من طين، هو كله كائن طيني. هذه من ليست للتبعيض، إنما من للابتداء، من للابتداء. لو قلنا خلق الله الإنسان من ماء مهين، للابتداء ابتدأ خلقه من ماء مهين، هذه من للابتداء. طبعا من هو الإنسان الذي ابتدأ خلقه من طين؟ آدم، هو أبو الإنسان، أبو البشر عليه السلام، فعلا بدأ الله خلقه من طين كما تعلمون. ثم جعل نسل آدم، نسل الإنسان الأول، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. والله صحيح، آدم مخلوق من طين، وبعد ذلك قضى الله بحكمته أن يجعل ذريته، أن يجعل نسله يتناسلون لا بطريق الطين، وإنما بطريق ماذا؟ الماء المهين الذي هو المني، الذي هو المني. فعلا هكذا صار البشر يتناسلون عبر هذا الماء المهين، ماء المرأة وماء الرجل. والنبي قال من كل يخلق الإنسان، من ماء أمه، شوف النبي كان فاهم تماما. الله قال من نطفة أمشاج، نطفة أمشاج، قال نطفة أمشاج، في نطفة مذكرة في نطفة مؤنثة تلتقي هذه محادة تصير الزيجوت، يعني وهي النطفة الأمشاج. فالقرآن واضح والسنة واضحة، غير أرسطو وغير الطب الوسيط والقديم، القرآن واضح والسنة واضحة، وهذا فعلا شيء مذهل ومحير. إلا أن يكون من عند الله، وإنه لكذلك، وإنه لكذلك. طيب قال ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ما معنى سلالة؟ ما معنى سلالة؟ خلاصة، خلاصة. السلالة هي الخلاصة، كيمون، كانوا يسميه الإغريق الكيمون، الكيمون هو يسمون المنويات الكيمون، الخلاصة. من قولهم سل أو استل الشيء من الشيء، إذا استخرجه بلطف وسهولة، لأسلنك منها كما أسل إيه؟ أو كما تسل الشعرة من العجين. يقولون تسل الشعرة من العجين، ويقولون الولد سلالة أبيه. العرب تقول الولد سلالة أبيه. وامرؤ القيس ماذا قال؟ قال أفاطمة مهلا بعض هذا التذلل، وإن كنت أجمعت صرمي فأجملي، أغرك مني أن أحبك قاتلي، وأنك مهما تأمر قلبي يفعلي، وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، سل الثوب من الثوب إذا إيه؟ استخرجه. إذا فهذه هو السلالة. السلالة هو معناها إيه؟ الخلاصة فعلا، لأن هذا الماء المهين أيها الإخوة هو إيه؟ خلاصة، خلاصة التركيبة إيه؟ الإنسانية، وفيه كل صفات إيه؟ البنية إيه؟ الآدمية. نعم، وضحه بقوله، هذه من بيانية عاد، مش ابتدائية ومش تبعيضية. هذه السلالة سلالة إيش؟ زي ما تقول لبس ثوبا من خز، مش تبعيضية ومش ابتدائية، بيانية. هذه من بيانية، سلالة. إيش السلالة هذه؟ قال لك الماء المهين. إذن هذه من إيه؟ للتبيين، من للتبيين. إيش الماء المهين؟ الماء المحتقر. المهين هو المحتقر والضعيف والقليل. كلمة مهين معناها إيش؟ محتقر، ومعناها إيه؟ ضعيف، ومعناها قليل. محتقر، ضعيف، قليل. وسبحان الله، هذا الماء محتقر وضعيف وقليل، سبحان الله، ماء مهين، لا إله إلا الله. ثم سواه، عاد الكلام إلى مين؟ إلى الإنسان الأول، بدأ خلق الإنسان من طين، عاد إلى آدم الآن. قال ثم سواه، سوى إيه؟ خلقته وعدله، قومه. سوى. على فكرة عاد آية هذه في أي سورة ما شاء ركبك. ثم سواه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن قامة، قال تقويم، في تقويم، كله إشارات لطيفة جدا جدا، يمكن أن تدعم قضية من يتعاطف مع التطور الذي نسميه التطوير. إشارات قرآنية عجيبة، قال لك تقويم، قال لك تسوية، قال لك تعديل، معناها في إيش؟ في يعني أسلاف قدماء ربما كثيرون لآدم هذا، وتمت الترقية وتم التعديل وتمت التسوية وبعدين في أي صورة ما شاء ركبك، صورة من صور كثيرة، اختار هذه الصورة في الأخيرة تكون إيه؟ هي الطائفة، عفوا، هي إيه؟ الذروة، نهاية المطاف. فالقرآن لا يخلو من إشارات ذكية جدا إلى قضية ماذا؟ التطوير، وخاصة قوله في أحسن تقويم. تقويم، شوف التعبير أنت، تقويم مش قامة، تقويم. هنا سوى تسوية. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. طبعا نسبة روح إلى الله نسبة ماذا؟ تشريف، وليست نسبة تجزئة أو تبعيض. ما تقول ليش إحنا فينا جزء من الله، تكفر مباشرة، بصير نصراني، بصير زي النصارى. عيسى من الله وعيسى إيه؟ ابن الله، هذا كلام فارغ. هذه إيه النسبة؟ من روحه، نسبة تشريف، كما نقول ناقة الله وسقياها. فقال رسول الله ناقة الله، يعني إيش ناقة الله؟ يعني بركبها استفرازيم رب العالمين، بتعيش عنده مزرعة، كيف؟ طب ناقة الله يعني إيه ناقة الله؟ الناقة اللي ألا خلقها من الصخرة. طب ليش نسبها إله؟ ناقتي أنا مش ناقة الله؟ كل النوق ناقة، لكن نسبة إلى الله تبارك وتعالى نسبة تشريف، لأن لها شأنا. ناقة صالحة عجيبة جدا جدا، عجب، معجزة، من صخرة انفلقت وكانت عشراء سبحان الله، وبعدين ولدت وابنها ما شاء الله فصيلة، وإلى آخر حكايتها العجيبة المعجزة، حكاية معجزة. فنسبة إلى الله نسبة تشريف، كما نقول بيت الله، بيت الله، الكعبة بيت الله. يعني إيه بيت الله؟ يسكن فيه صخر عظيم ربنا. إيه يعني بيت الله؟ ينسب إلى الله، نسبة تشريف. كما نقول رجال الله، نسبك انتبه، انتبه لا تؤذي فلان فإنه من رجال الله، إن لله رجالا، إن لله يعني إيه رجال الله؟ بقاتلوا عن الله يعني بدافعوا عنه عن حماه؟ أبدا، زينا زيهم، عبيد الله، لكن ينسبون إلى الله لمكانتهم من الصلاح والتقى والولاية، أولياء صالحون. فبنقول إيه؟ رجال الله، شفت؟ وإلا إحنا كلنا إيه في الأخير؟ رجال الله وعبيد الله، هذا اسمها نسبة تشريف، فلا نخطئ. فإذا نفخ فيه من روحه، مش معناها روح من الله يعني إيه؟ بضع أو جزء من الله، حاشا لله، روح خلقها الله وتنسب إلى الله نسبة تشريف، مخلوقة مثل ما خلق آدم، مثل ما خلق تراب آدم وطين آدم وبنية آدم، هذه الروح مخلوقة، هذه الروح مخلوقة. وأنبه للمرة ربما إيه؟ العشرين، هذه الروح ليست هي النفس، لا تخطئوا، النفس شيء والروح شيء. كل علماءنا يخطئون في المسألة هذه، خطأ واضح جدا. والقرآن من أوله وتحدث إلى آخره لم يذكر نفخ الروح إلا في الإنسان. ما تقول ليش الخنزير فيه روح والحمار فيه روح؟ هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ تماما من المعنى. اللي فيه روح وتنسب إلى الله نسبة التشريف هو الإنسان وحده. الملائكة فيش فيها من روح الله، الجن فيش فيه، المخلوقات الأخرى فيش فيها، فقط ابن آدم الإنسان نفق فيه من روح الله. لذلك هو سيد الخليقة، هو الذي سخر له الكون وما فيه. الأنبياء الرسل منا، من الإنس مش من الجن، هم بتبعونا فقط الإنسان. فيا لخطأ علمائنا ومفكرينا، قال لك الحياة فيها روح والنمال فيها روح والجمال فيها روح والخنازير هذا كلام فارغ، فيها أنفس، كل الحيوانات فيها أنفس، والإنسان فيه نفس، والنفس غير الروح، انتبهوا. وليس في القرآن في موضع واحد أن الله يقبض الروح، كذب هذا على الله. الله يقبض ماذا؟ الله يتوفى ماذا؟ الأنفس. مين اللي بتموت؟ مش الروح، ولا في القرآن ولا في آية. كل نفس ذائقة الموت، النفس التي تموت. ولا في آية الروح ذكرت إيه في معرض الذم، دائما ممدوحة الروح، دائما تمدح في كل الموارد. أما النفس فمرة ومرة فطوعت له نفسه قتل أخيه، ولا مش صحيح نفسه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ونفسه فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من وقد خاب من دساها، ولا مش صحيح. فلا تزكوا أنفسكم، النفس اللي مرة بتكون هيك ومرة هيك. أما الروح دائما هي في مصاف عال. الروح سر من أسرار الله، اختص به ابن آدم وحده، لا إنس عفوا لا جن ولا ملك ولا حور ولا حيوانات. هذه الروح، ما أدري لماذا أخطأ علماؤنا في حق الروح سبحان الله وفكروها النفس وبدوا يبحثوا وفكروا النفس التي إن خرجت يموت الإنسان هي الروح. لا لا لا، هذا موضوع آخر مختلف تماما. إحنا فينا نفوس كما الحيوانات فيها نفوس، صحيح. وإذا استلت هذه النفس متنا أبدا، وهي سر حياتنا الحيوانية النباتية النموية. لكن الروح سر حياتنا المعنوية الروحية، سر بحثنا عن الله، تشوقنا للدين للغيب، تذوقنا للجمال، بحثنا عن المطلق يا جماعة، سر التفلسف عند الإنسان، سر الفضول المعرفي، هذه الروح. وبمقدار ما عندك روح إيمانية ومعنى روحاني غيبي، مقدار ما تهفو إلى العلم والفكر والفلسفة والتعمق، مقدار ما عندك ذائقة جمالية تتحسس الجمال والعظمة الإلهية، بمقدار ما تكون الروح فيك نامية وشغالة، أو العكس بالعكس. تقول لي والله ما عندي اهتمام، اهتمامه كله أكل شرب نسوان فلوس أكل، أقول لك أنت أقرب إلى العالم الآخر، أنت عارفين شو هو أنت بعيد من ابن آدم، مش هذا هو للأسف. أنت الروح هذه معطلها، معطل إيه؟ هذه الروح مش معطيها نصيبها الحقيق بها. قال ونفخ فيهم الروح وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي القلوب تعقلون بها قليلا ما تشكرون. ما هنا زائدة جاء بها تأكيدا للقلة، أي شكرا قليلا شكركم، شكرا قليلا شكركم أتي بها تأكيدا للقلة. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. من الذين قالوا؟ الكفار منكروا البعث، الكفار منكروا البعث، اعترفوا بخالقية الله وبربوبية الله لكن لم يعترفوا إيه؟ بالبعث. طبعا أنا في عندي تصور ممكن يعني نحيله نظرية متكاملة تستند على كتاب الله فقط. الإيمان بالله يستحيل أن يتم، بمعنى يستحيل أيها الإخوة أن الإنسان يكون صورة دقيقة وصحيحة عن الله تبارك وتعالى بمعزل عن الإيمان باليوم الآخر، مستحيل. يعني كالهنادكة مثلا الذين يؤمنون بأزلية إيش؟ الوجود وأبديته وملوش نهاية وبالتناسخ الدائم، يستحيل أن هؤلاء يجيبون عن المعضلات والملاحج والمحارات التي يتعرض لها المؤمنون بالله أو بالقوة التي أبدعت هذا الكون. يبقى هذا الإله ناقصا، يبقى ظالما، يبقى أشياء كثيرة ما لم يشفع الإيمان به بماذا؟ بالإيمان باليوم الآخر. فإذا أمنت إلى جانب إيمانك بالله باليوم الآخر حصل وقع الجواب عن معظم الأسئلة التي تثير عجاجا حول الإيمان بالذات الإلهية. انتبهوا، خاصة عن عدالة الله وحكمة الله وكذا، ما فيش جواب إلا إذا ضممت ولذلك في القرآن الكريم يكثر جدا يؤمنون وآمنوا بالله واليوم الآخر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، شوف الأديان كلها، من آمن بالله واليوم الآخر. أهم شيء، أهم شيء على الإطلاق الإيمان بالله واليوم الآخر، قبل الملائكة وقبل الكتب وقبل أي شيء آخر، اليوم الآخر. إذا عطلت الإيمان بهذا الركن وأنكرت البعث انتهى، لا يمكن أن تتحصل لك صورة صحيحة لله الذي تؤمن به، ستكون صورة منقوصة. نظرية قرآنية هذه، لكن بدها تفصيل، وهي نظرية جميلة جدا. نعم، هؤلاء قالوا إيش؟ إذا ضللنا في الأرض، ما معنى ضللنا؟ ذهبنا وذبنا وانتهينا. من قولهم ضل الماء في اللبن، يكون عندك لتر ماء هيك، عفوا لتر لبن، وتحط فيه مثلا كوب إيه أو فنجان من الماء، خلاص راح. فإيش العرب تقول؟ ضل الماء في اللبن، الضل ضل الحجر إذا وقع إيه في قعر النهر فلم إيه يعد يرى، يقولوا إيه ضل، هذا ضل وأصبح ضلضلة، حجر في إيه في قاع النهر. فهذا معنى الضلال، الذهاب والذوبان، الاستهلاك. قالوا نحن نعلم أننا سنصبح ترابا، نختلط بتراب الأرض لا نتميز، فإذا ضللنا على هذا النحو هل فعلا سنبعث ونخلق خلقا جديدا ونوقف بين يدي الله للحساب والجزاء والمحاققة؟ قالوا هذا بعيد. قال تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون. ما موقع الإعراب هنا؟ ما موقع الإضراب هنا؟ يعني إيه معنى بل هم بلقاء؟ الله يقول ليست لهم حجة، هذه حجة داحضة، مسألة أننا إيه ضللنا في الأرض وأصبحنا ترابا مزيجا مختلطا بتراب الأرض فلا يقدر على بعثنا. قال هذا كلام كله فارغ، وهذه ليست حجة، هذه أماني، تعلق بالأوهام وتعلق بالحمقات والرقاعات، لأنهم يعلمون أنه ابتدأ خلقهم من لا شيء وعلى غير مثال، فمن باب العقل ومن باب التمثيل أهون عليه أن يعيدهم من شيء وهو التراب المختلط بتراب إيه الأرض. قال ليست المسألة حجة ولا عقل، المسألة أنهم إيه أرادوا إرادة الكفر أن يكفروا بلقائي. تعرفون لماذا؟ لأنه ساء منهم العمل، كل من يسوء منه العمل جدا يبدأ يشك في الله وفي لقاء الله ويكره لقاء الله، هذا إن لم يشك فيه سير يكرهه، كل من ساء. ولذلك المعاصي بريد الكفر، وكل من حسن عمله سبحان الله استوثق إيمانه، زاد إيمانا بالله وأحب لقاء الله وأحب حتى أن تقوم الساعة أحيانا. نسأل الله أن يحبنا فنحبه فنحب لقاءه، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.